شيء إلا بإذنه عز وجل، ولا علم لنا إلا ما علمنا سبحانه وتعالى. فالإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم الله علمه فامتن عليه سبحانه وتعالى بأن علمه. فكل علم نحن فيه له الفضل سبحانه وتعالى وحده، إنه هو الذي علمنا ويسر لنا سبل العلم عز وجل. فيقول سبحانه: إليه يرد علم الساعة. يعني لا يعلم متى تقوم الساعة أي يوم القيامة إلا الله تعالى، كما أجاب صلوات الله وسلامه عليه لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمنا في ذلك سواء أنا وأنت السائل والمسؤول، فالذي يعلم متى تقوم الساعة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال لا يجليها لوقتها إلا هو، وقال سبحانه وتعالى إلى ربك منتهى، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، أي كما أنه عز وجل وحده والذي يعلم متى الساعة، كذلك هو وحده عز وجل الذي يعلم كم من الثمار تخرج من أوعية الأشجار والزروع والنباتات، وكذا أيضا ما تحمل من أنثى سواء من البشر أو من البهائم والحيوانات، فالله عز وجل هو الذي يعلم ذلك، وكذا هو الذي يعلم وقت وضعه سبحانه وتعالى، هذا مرد إلى الله، هذه متى ستضع حملها لا أحد يعلم إلا الله، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وبإذنه سبحانه وتعالى، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، الأكمام هي الأوعية، الأوعية التي يخرج منها الثمر سواء في الأشجار أو النباتات، وهذا عام في جميع الأشجار سواء ما يزرعه الإنسان أو ما ينبته الله عز وجل كالحشائش والأشجار التي تنبت في البرية أي في الصحاري، فهذه هي التي ينبتها الله عز وجل أو ينبتها الإنسان يعني يزرعها، فالذي يخرج من الأكمام هذا لا يعلمه إلا الله، يعلم متى يخرج وكم يخرج سبحانه وتعالى، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى، أي أنثى، لأن أنثى هنا نكرة سبقت بحرف الجر من تفيد العموم، أي أنثى من إنسان أو حيوان، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أي بإذنه سبحانه وتعالى، وكل ملكا للأرحام، هناك ملك موكل بالأرحام عندما يحدث اتصال بين الرجل وامرأته تقع النطفة في يد ملك، ملك الأرحام يقول ربي مخلقة أم غير مخلقة، ربي كم عمره، ما رزقه، شقي أو سعيد، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، والله عز وجل يصورنا في الأرحام كيف يشاء، العرق دساس، العرق دساس يعني عند التخليق يحضر عند التخليق أجدادك وجميع الأقارب من الأسرتين، ويخلق ربك ما شاء ويصور ما شاء، حتى أنك تقول هذا الولد يشبه من، لا يشبهني، لا يشبه أمة، لا يشبه مثلا جدة، لا يشبه، يشبه من؟ فتجد أحد الأسرة يقول إنه يشبه فلانا الجد الأكبر، أو يشبه عم أبيه. سبحان الله، سبحان عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ووقت خروج هذه النسمة إلى الحياة لا يعلمه إلا الله تعالى، لذلك لا دخل للأطباء في هذا، إنما هم يعلمون أن هذه اللحظة ليست بأيديهم، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم، أي ينادي على المشركين يوم القيامة، أين شركائي؟ أين هؤلاء الذين اتخذتموهم شركاء في الدنيا تعبدونهم من دون الله وتجادلون عنهم وتقاتلون عليهم ومن أجلهم، وصرفوكم وصدوكم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، أين هم؟ أين هذه الأصنام والشركاء والأنداد؟ أين هم؟ ويوم ناديهم أين شركائي؟ قالوا آذناك، آذناك أي أعلمناك، أعلمناك ما منا من شهيد. لا أحد اليوم يشهد أنه كان هناك إله يعبد في الدنيا، أي يشهدون ببطلان هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها في الدنيا. قالوا آذناك ما منا من شهيد، أي ليس منا أحد يشهد أن معك إلها يعبد، وأن معك شريكا سبحانه وتعالى. عندما يرون بأنفسهم فعلموا أن الحق لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ضل يعني ذهب وغاب. يقول ضل فلان من الطريق، وتقول أن فلانا ضل، بمعنى غاب عنه الطريق، ذهب عنه الطريق الواضح. فضل ضل ضلوا عنهم يعني ذهبوا، كما تقول، كما يقال في اللغة، ضل السكر في الماء. السكر كان أمامك، أخذت منه وجعلته في الماء ثم قلبت، أين هو السكر؟ ضل في الماء، ضل يعني غاب وذهب، ذهب مش موجود، ليس موجودا. قالوا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ما كانوا يعبدون من قبل، أي في الدنيا، ذهبوا عنهم. وظنوا ما لهم من محيص، ظنوا بمعنى أيقنوا، أي ظنوا عندما يرون القيامة بأعينهم رحمكم الله، أيقنوا ما لهم من محيص، أي ما لهم من محيط عن عذاب الله تعالى. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى صفة الإنسان وما جبل عليه إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الإنسان مجبول على حاجات معينة، مما جبل عليه الإنسان هذه الآيات، ولذلك الكافر يبقى على ما جبل عليه من هذه الصفة بل وتزداد عنده، أما المؤمن فإنه يصبر في الضراء ويشكر في السراء. قال سبحانه لا يسأم الإنسان، لا يسأم يعني لا يمل من دعاء الخير، أن يدعو ربه عز وجل سرا وجهرا ليلا ونهارا بالخير. الخير هنا معنى المال، المال والصحة والأولاد، تجد إيه؟ لا يمل من الدعاء، لا يمل من الدعاء بإيه؟ بالخير. ولذلك يستحب في الدعاء في أمر الدنيا أن تدعو بالإجمال، وفي أمر الآخرة أن تدعو بالتفصيل، خاصة في الصلاة يكره أن تدعو في الصلاة بأمر من أمور الدنيا، وإن دعوت تدعو بالإجمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو الإنسان ربه بالعافية، لأن من عافاه الله في الدنيا والآخرة فهو السعيد العافية. أما هو هذا أي الإنسان لا يمل من دعاء الخير، وإن مسه الشر اللي هو ضد الخير الذي يدعو به، قلة المال، فقر، بؤس، مرض، شدة، أي شيء إن أصابه شر فيئوس قنوط، يصيبه اليأس. اليأس يعني من رحمة الله، ييأس من رحمة الله. واليأس في ديننا حرام، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يجوز للمؤمن أن ييأس من رحمة الله، إنما يرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى وينتظر فرج الله عز وجل وقرب غيره، لا أنه ييأس من رحمته. فيئوس قنوط، قنوط يعني عياذا بالله ذو يأس شديد، ويقع في باله وذهنه أنه لن يصيبه خير بعد ذلك، وأنه لن يرتفع عنه هذا الضر. هذا صفة مين؟ صفة الإنسان الكافر. وده موجود فينا، كل واحد منا يحب الخير، يريد مالا، سعة، عزا، ويريد كذا وكذا وكذا. لكن المؤمن يعلم يقينا أن هذا كله ابتلاء، وأن الله يبتلينا بالسراء والضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إذن فالمؤمن يعلم أن هذا كله هو إيه؟ ابتلاء. نحن مبتلون بالسراء لينظر عز وجل ماذا نعمل، ونبتلى بالضراء لينظر عز وجل ماذا نعمل. فأما المؤمن فإنه يشكر في السراء ويصبر في الضراء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما هذا عياذا بالله إذا أصابه ضر وشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة، رحمة منا من بعد ضراء مسته، كان في شدة ربنا فرج عنه، كان في فقر ربنا أغناه، كان في ذل ربنا سبحانه وتعالى أعزه. عندما أذاقه الله هذه الرحمة منه من بعد ضراء مسته، ليقولن، انظر إلى قول الكافر، ليقولن هذا لي، هذا لي أي أنا أستحقه، وهذا حقي، وأن الله عز وجل أعطاني ذلك، هذا لي لأن لي عنده منزلة، فلذلك أعطاني كل هذا، أو هذا لي هذا من عندي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذا من عندي كما قال من؟ قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. وده صفة الكافر، وهذا أيضا هو صفة العلم الكافر، لأن في علم إيه؟ شاكر. عندما تؤتى علما تقول الله الذي علمني، وهذا العلم يوصلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما العلم الكافر الجاحد هو العلم الذي تكفر به بالله عز وجل، كما قال إنسان الحضارة الحديثة في أوروبا، قالوا هذا عصر السوبرمان، العصر الإنسان الخارق، الإنسان الذي لا يحتاج إلى الله، الزمن الذي هزم فيه الإنسان الإله، ويقولون لم نعد في حاجة إلى إله، عندنا من العلم ما فعلنا به كذا وكذا وكذا، وصلنا به الفضاء، وفعلنا وفعلنا وفعلنا، علم كافر. إنما العلم الشاكر أن الإنسان يقول ما أنا فيه هو من فضل الله ورحمته، وأن هذا العلم يوصلنا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لا أن يجعلنا كافرين، ولا أن عياذا بالله سبحانه وتعالى يجعلنا كما قال هؤلاء عياذا بالله. ولذلك القرن الماضي كانت الآيات في الآفاق كثيرة جدا، عندما يظهر الجحود ترى آيات الله عز وجل كثيرة جدا، كما تكلمنا من قبل عن سفينة التيتانيك، وقالوا هذه السفينة لا يقدر عليها أحد حتى الله، وكيف أن الله غرقها لهم في أول رحلة إبحار لها، والمكوك اللي هو تشلنجر، ناس الكبيرة شوية تفتكر، فاكرين المكوك الأمريكي؟ اللي هو تشلنجر أو شالنجر، فاكرين المكوك ده؟ المكوك دوت لما في أول رحلة وهو صاعد وتفجر فوق في الهواء، والكاميرات بتصور، كاميرات بتصور وتفجر، لأن إيه؟ بيسموه باسم التحدي، بيسمينه باسم التحدي، وغير ذلك آيات الله كانت كثيرة جدا جدا في القرن الماضي، لأن كان زمن جحود ونكران، وزمن كفر بالعلم، لا أنه زمن شكر بالعلم، وأنهم يشكرون رب العالمين أن فتح عليهم ذلك. فالعبد عندما مثلا عندما تمسك مثلا تليفون كهذا، وتمسك كده والمكالمات من هنا ومن هنا، وتيجي تبص لتيسير الاتصالات والإنترنت والعادة العالم الرهيب، تقول سبحانك يا رب علمت الإنسان ما لم يعلم، وفتحت علينا من وسائل التيسير العجيب جدا جدا جدا، اللي يقف معك تقول إيه؟ تقول سبحان الله، ولا هتقول الإنسان اللي عمل ده من نفسه؟ سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنت الذي علمتنا وأنت الذي فتحت علينا، فنحمده سبحانه وتعالى على ذلك. أما هذا عندما تأتي هذه النعمة يقول هذا لي، وبعدين وما أظن الساعة قائمة، الغنى بطر، الغنى. لذلك العلماء اختلفوا أيهما أفضل عند الله، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ يا ترى مين الأفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ من أهل العلم من قالوا الغني الشاكر أفضل. لماذا؟ لأن الغنى لازمه البطر والأشر والفرح بالنعمة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أول ما يشوف نفسه معاه فلوس وغنى لإيه؟ يطغى، يطغى بالنعمة ويطغى على الناس. فالله سبحانه وتعالى عز وجل يحب من عبده إذا أغناه أن يشكره. أما هذا عندما أغناه الله فإنه يفرح بالنعمة ويصيبه الأشر والبطر ويطغى بالنعمة على عباد الله سبحانه وتعالى. فيقول وما أظن الساعة قائمة، فيش يوم القيامة، فيش بعث، ولئن رجعت إلى ربي وإن كان هناك بعث كما تقولون وتزعمون إن لي عنده للحسنى، كما أحسن علي في الدنيا سيحسن علي في الآخرة، وسيجعل لي الجنة لأن لي مكان عنده، ما أعطاني هذا المال إلا لأني كريم عليه. وهذا عياذا بالله من استدراج الإنسان، من استدراج الرب تعالى للإنسان. كلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين سبحانه وتعالى. فالله إذا أراد بالعبد خيرا فإنه عز وجل يعاقبه ويبتليه على معصيته. أول ما تعمل حاجة غلط تشوف العاقبة بتاعتها على طول، فتقف وتفكر إن أين أتيت، فتحدث توبة ورجوعا استغفارا. أما الإنسان عياذا بالله الذي يستمر على معاصيه وتجد تاركا للصلاة وتاركا لطاعة الله سبحانه وتعالى لا يشكر ربه عز وجل والله يعطيه ويزيده، فهذا ليس من فضله على الله عز وجل ولا من كرامته على ربه، إنما هذا استدراج له حتى إذا أخذه لم يفلت. يهدده الله تعالى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان، يعني برضو الإنسان الكافر أعرض، يعني أعرض عن الإيمان بالله ونأى بجانبه، نأى بجانبه يعني استكبر ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر، أول ما ينزل بقى بعد ما كان في خير، لما ينزل بشر بخلاف ما كان يحب من فقر أو مرض أو غير ذلك فذو دعاء عريض، يعني ذو استغاثة بربه تعالى. والعرب تستخدم كلمة الطول والعرض في إطالة الكلام، يقولون فلان أطال الكلام، يقول لك فلان فلان أعرض في كلامه، أعرض في كلام يعني وسع وطال الكلام وأطال الكلام، فذو دعاء عريض يدعو الله كثيرا ويكثر الدعاء. طب كيف الكافر يدعو ربه تعالى؟ الكافر يعرف ربه في الضراء ويكفره في السراء، فتجد في الضراء يدعو الله ويكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى. حمكم. ثم يقول عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي القرآن، ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ الجواب لا أحد، لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني في كفر وعناد ومشقى للحق، يعني هو يكون في شق والحق في شق ويعاد الحق. من أضل؟ لا أحد أضل منه. ماذا سيكون حالكم عند الله تعالى؟ ثم يقول عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على أن القرآن حق وأنه من عند الله كلام رب العالمين. وقيل الإسلام، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي بين هذه الأقوال، هذا من اختلاف التنوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالإسلام وأنزل عليه القرآن. سنريهم آياتنا يعني حججنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. الآيات في الآفاق، قال ابن عباس منازل الأمم الخالية، وموجودة كل وقت بيكتشفوا، يعني ديار ثمود كانت موجودة على عهد مشرك قريش، ثم بعد ذلك في العصور المتأخرة يكتشفون ديار عاد، ويكتشفون ديار قوم لوط، وهذا من سنين، يعني سنين قريبة، عندما استطاعوا أن يخترعوا غواصة تتحمل ضغط معين، واستطاعوا أن ينزلوا إلى أن صوروا ديار قوم لوط تحت البحر الميت. دي ديار مين؟ ديار الأمم المعذبة. يبقى ده سنريهم آياتنا في الآفاق، يبقى منازل الأمم الخالية أي الماضية. وقال قتادة وقائع الله في الأمم، وهذا رآه المشركون بأعينهم. وقائع الله في الأمم، ذهب ملك كسرى وذهب ملك قيصر، وإذا ذهب ملك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده. وفعلا بعدها ما سمعناش عن حاجة اسمها قيصر الروم تاني، ولا سمعنا عن حد اسمه كسرى فارس تاني بعد ما الإسلام أذهبهم. يبقى إيه؟ وقائع الله في الأمم، سنين معدودة حقق الله عز وجل وعده للصحابة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه كانت خلافة المسلمين من أول حدود الصين لحد البرتغال، البرتغال اللي هي الأندلس، اللي هي البرتغال وأسبانيا وجنوب فرنسا، كل ده كان تحت إيد المسلمين. تخيل المشارق والمغارب. يبقى وقائع الله بالأمم، وفسرت أيضا في الآفاق، فسرت بوقعة بدر، وفي في الآفاق اللي هي فسرت آيات الله عز وجل في الآفاق، الشمس، القمر، النجوم والكواكب، وفي الأرض كذلك، وما زلنا كل يوم نرى العجب العجاب. يعني من حوالي لو في الثمانينات كده، يبقى كده عدى كم سنة على الثمانينات، قول بتاع 30 سنة، قول 30 سنة 40 سنة. من 30-40 سنة كان علماء الأحياء الطبيعي بيقولوا إن إحنا اكتشفنا من المخلوقات حوالي 100,000 أو حوالي 6,000. يعني المخلوقات اللي هم بيدوروا في الأحراش والغابات والبحار والمحيطات، اللي وصلوا له وكتبوا وقالوا ده اسمه كذا واسمه وصفاته كذا كذا، حوالي 6,000. الآن وصلوا إلى ما يقرب من كذا مليون، وكل يوم بيكتشفوا في المحيطات مخلوقات جديدة وأسماك جديدة لم يروها من قبل، ويخلق ما لا تعلمون. في عالم الفضاء كل فترة يقول لك احنا اكتشفنا كوكب، واكتشفنا نجم، واكتشفنا نجم قد الشمس ده مليون مرة، وعمالين كل شوية يكتشفوا. ربنا بيعلمهم عشان يريهم ايه؟ آياته، يريهم حججه وبراهينه على أن القرآن هذا كلام رب العالمين، وأنه حق، وأن الإسلام حق، وهو دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي أنفسهم يعني ما يقع بأنفسهم زي غزوة بدر. غزوة بدر المشركون فعلوا ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام، وأنزل الله بهم الهزيمة النكراء في يوم بدر، قتل منهم 70 وأسر منهم 70. وكذلك أيضا في أنفسهم أن رأوا آيات بأعينهم، سبحان الله، لكن فعلا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أبي بن خلف كان من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي قال ويقسم أنه سيقتل محمدا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أقتله إن شاء الله. تمر السنون إلى أن جاءت غزوة أحد، وأشيع في الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فجاء أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، وعليه الحديد، دروع الحديد، لا يرى منه إلا عينيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقال أحدهم: يا رسول الله، لو أمرت أحدا أن يقاتله؟ قال: لا. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رمحا ثم ضربه ضربه في مكان هاهنا، اللي هو حتة زهرة خالص بين الحديد اللي بيغطي الوش والحديد اللي بيغطي الجسم، فخدشه خدش هاهنا بالرمح، فتدهده عن فرسه، تدحرج، إلى أن أخذه المشركون. ماذا يقول أبي بن خلف؟ قتلني والله محمد. قالوا: أين فؤادك؟ إن ما بهذا من بأس، إنه خدش يسير، خدش وحبس في الدم. قال: إنه قال لي في مكة إنه قاتلي، فأخذوه وهم راجعون، جعل يخور كما يخور الثور، ومات في رجعتهم. وقال لهم: والذي نفسي بيده، إنما بي لو كان بأهل ذي المجاز لوسعه، اللي بي من العذاب، لو بأهل ذي المجاز كلهم لوسعه. ومات لعنه الله، مع إن هم المشركون بيقولوا: إيه دخلش يسير، وهو يقول لهم: قتلني محمد، لقد قال لي وأنا بمكة أنا قاتلك إن شاء الله تعالى. عتيبة بن أبي لهب كان متزوجا من أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأرسله الله تعالى رسولا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه، كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. أخذه أبوه معه في تجارة إلى الشام، فقال: واللات والعزى لأغيظن محمدا. قام رايح له وبصق أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وطلق ابنته أم كلثوم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ذهب عتيبة في رحلة الشام ونزلوا في غيضة زي مكان مليء بالأشجار، فسمعوا زئير الأسد. قال أما والله إنه لقاتلي، إن محمدا قد دعا علي وقال اللهم سلط علي كلبا من كلابك، وإنكم لتعلمون أن محمدا إذا دعا على أحد فقد صدق. سبحان الله، جاء الأسد وجعلوه وسطهم، يعني خبوه. جاء الأسد يشمهم واحدا واحدا حتى وصل إلى عتيبة هذا، فضربه على رأسه ضربة هشم بها رأسه وقتل عتيبة، ورأى ذلك المشركون. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والكلمة الكلب في اللغة تطلق على كل سبع مفترس، الأسد يسمى كلبا والنمر يسمى كلبا، أي حاجة بتفترس تسمى كلبا. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، وهذا رأوه بأعينهم. وكذا أيضا وفي أنفسهم فسرت بتركيبة الإنسان وخلق الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وحميك يفكر في نفسه كده، فكر في كل حتة فيه، الصبع الإبهام ده لو مش موجود انت عارفش من حاجة، بإيدك دي ما تعرفش من حاجة، الإبهام ده لو مش موجود بإيدك دي ما تعرفش تعمل بيها أي حاجة. انظر للعين حدقة حدقة كده، عاملة زي نقطة مية تشوف بيها كل حاجة، وعينك دي تلف كده وتبص وتشوف، تشوف السماء وتشوف الأرض وتشوف وتشوف، حدقة. وأذن تسمع بها كل شيء، وقلب محل للفكر والاعتبار والحفظ والوعي. رحلة اللقمة، رحلة اللقمة، رحلة الشربة من الماء. انظر لهذه الرحلة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في أنفسنا آية تكفينا. هل نحن خلقنا أنفسنا؟ لا يمكن، فيش حد. وفي حد يقول أنا خلقت نفسي؟ هناك أحد ادعى أنه خلق إنسانا؟ هل الأب يقول أنا خلقت ابني؟ حد يقول كده؟ إذن خالقنا هو ربنا عز وجل. خلق الإنسان بالصفة اللي ربنا ذكرها في كتابه، ألم يشهد بها العلم الحديث؟ ألم نرها نحن في الفيديوهات التي أمكن تصويرها؟ نجحوا إن هم يصوروا، إن هم يخترعوا كاميرا تصور في الضلمة، مش كده؟ حطوها في الرحم وقعدت تتصور كل حاجة. أول ما بيحدث التلقيح سبحان الله، ويحصل تطور خلق الإنسان من طور إلى طور كما ذكر الله تعالى في كتابه. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من كل المني يكون الولد. المني ده إيه؟ ده بالملايين، ده القذفة الواحدة بتعدي 30 مليون حيوان منوي. ومين اللي بيلقح البويضة؟ كم حيوان منوي؟ واحد، حيوان واحد بس هو اللي بيلقح البويضة. أقواها هو اللي بيروح، وأول ما لقح البويضة سبحان الله تقفل البويضة على نفسها كذا، لا يتمكن أي حيوان منوي آخر من تلقيحها. كل ده إيه؟ آيات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من كل المني يكون الولد، إلى آخر ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. القرآن هو الحق، الإسلام هو الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، كفى به شهيدا على أقوال وأفعال عبادي، وكفى به شهيدا أن شهد لمحمد أنه رسول الله، وشهد للقرآن أنه من عند الله. ألا إنهم في مرية، مرية يعني في شك، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، يعني في شك من لقاء ربهم، أي هم عياذا بالله في شك من قيام الساعة، لذلك لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها ولا يحذرونها. ولازم اللقاء الرؤية، لغة العرب يقول لك لقاء فلان، لقاء فلان ده عندما تلاقيه بتكون انت ورا حجاب ولا تلاقيه وجها لوجه؟ يبقى لازم اللقاء الرؤية، رؤية رب العالمين. لذلك أعظم عذاب يعذبه الله للكافرين أنهم يحجبون من رؤية رب العالمين سبحانه. أما المؤمن فإنه سيرى ربه، ورؤية الله عز وجل أعلى النعيم، أعلى نعيم أهل الجنة رؤية وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. كل شيء تحت سلطان قهره، لا خروج لأحد عن سلطان قهره وقبضته سبحانه وتعالى، والكل تحت علمه، وهو عز وجل قادر عليهم سبحانه وتعالى، متصرف فيهم بما شاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا والله تعالى أعلم. هذا آخر تفسير سورة فصلت. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.